عليه وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المسجد المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعديد. أيها الأحبة الكرام، أمر الله تعالى المؤمنين أن ينظروا في سير المرسلين، فقال الله سبحانه وتعالى وهو يوجه الكلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ابتداء وهو للأمة من بعده، قال الله سبحانه وتعالى له كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، نقص عليك قصة نوح لأجل لو طال مقامك في الدعوة تذكر أن غيرك من الأنبياء قد طال مقامهم أيضا في الدعوة، نقص عليك قصة لوط لأجل إذا رأيت من قومك من يتعلقون بالشهوات المحرمة تعلم أن غيرك من الأنبياء من قد عانى من قومه مثل ذلك، نقص عليك قصة شعيب لأجل إذا رأيت من قومك من يتساهلون بالمكيال والميزان ويحتالون لأكل أموال الناس بالباطل أن تعلم أن قبلك من الأنبياء من عانى من قومه مثل ذلك، كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وأمر الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقص علينا من أنباء الرسل السابقين، فقال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام فاقصص القصص، لماذا؟ لعلهم يتفكرون، اقصص القصص عليهم، قص عليهم قصة نوح مع قومه ليتفكروا في عاقبة الذنب والتكذيب والكفر وكيف أنهم أهلكوا بالطوفان، قص عليهم قصة قوم شعيب وقوم صالح وقوم هود لعلهم يتفكرون في هذا الكتاب الذي أنزل عليهم وفي هذا الدين الذي أنت تدعوهم إليه، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولما طالب الكفار أن يكون المرسلين أن يكون المرسلون هم من الملائكة قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لولا أنزل إليه ملك، يعني لولا أن الذين جاءوا إلينا ليسوا من البشر، لولا أنهم ملائكة، وذلك أن قريشا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه مدعوهم إلى الإسلام قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، لو الله تعالى يريد أن يكون هناك رسل بيننا وبينه يأمروننا بعبادته لما اختار رسلا كانوا في بطون أمهاتهم وخرجوا من بطون الأمهات ويأكلون ويشربون مثلنا ويمشون في الأسواق، لا، نحن إذا كان الله سينزل إلينا رسلا فيكونون من الملائكة. فقال الله تعالى ذاما للكافرين بهذا الطلب، قال الله جل وعلا ولو جعلناه ملكا، لو نحن سنجعل الرسول ملك وليس بشرا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، بمعنى أن الله تعالى يقول حتى لو كان الرسول ملكا، لو أنزلنا جبريل وجعلناه هو رسول بين الله وبين عباده لكان جبريل ينزل على صورة بشر ولن ينزل على صورة ملك، له أجنحة يطير بينكم، وذلك لأنكم مأمورون أن تقتدوا بالأنبياء، كيف يأكل النبي فتأكلون مثله، كيف يشرب فتشربون مثله، كيف يمشي فتمشون مثله، كيف يتكلم فتتكلمون مثله، كيف يتعامل مع زوجته مع أولاده فتفعلون مثله. فقال الله تعالى هنا ولو جعلناه ملكا، على فرض أن الرسل صاروا من نوع الملائكة لجعلناه رجلا، لجعلنا هذا الملك على صورة رجل ولم نقه على صورة ملك. لماذا اختار الله تعالى الرسل ليكونوا على صورة ليكونوا من البشر؟ لأجل أن نقتدي بهم، نرى الرسول إذا غضب كيف يتصرف، نرى الرسول إذا لم يجد طعاما من شدة الفقر كيف يتصرف، نرى الرسول كيف يتعامل مع زوجته، كيف يتعامل مع أطفاله، كيف يتعامل في بيعه وفي شرائه، نرى الرسول إذا فرح كيف يصنع، نراه إذا حزن كيف يصنع، نراه إذا مات ولده كيف يصنع. لذلك وقوفنا دائما مع نبينا عليه الصلاة والسلام وكيف كانت سيرته مع أصحابه أمر مهم، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينقلون إلى التابعين الكرام دائما أخبار نبينا عليه الصلاة والسلام. جلس مرة مجموعة من التابعين مع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وكان التابعون متحمسين جدا، يا ليتنا أدركنا النبي عليه الصلاة والسلام، يا ليتنا رأيناه، يا ليتنا جالسناه، يا ليتنا قاتلنا معه. فقال بعض هؤلاء التابعين لحذيفة، وحذيفة من كبار الصحابة وممن عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وشهد معه المعارك، قال بعض هؤلاء التابعين: يا حذيفة، قال: نعم. قالوا: لو والله لو كنا أدركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تركناه يمشي على الأرض، يعني من شدة إكرامنا له عليه الصلاة والسلام وتبجيرنا له، لو كنا أدركناه كان من شدة التبجيل قلنا: يا رسول الله لا تمشي على الأرض، نحملك على أكتافنا، لكنا ما تركناه يمشي على الأرض. فقال لهم حذيفة: أقصروا عني بعض قولكم، يعني خففوا حماسكم قليلا. ثم قال لهم: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معركة الخندق، وإن أحدنا ليخرج يده فلا يكاد أن يراها من شدة الظلام. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام لنا: من رجل منكم يذهب وينظر لي خبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين الكافرين خندقا محفورا على الأرض، فكان يريد أن يعرف ما هي أحوال الكافرين في الجهة الأخرى، فيقول لأصحابه: من منكم يستطيع أن يذهب لينظر لي خبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ يقول حذيفة: وكان الخوف، وكانت القلوب قد بلغت الحناجر، والأعين تدور في المحاجر، ومن شدة الظلمة أحدنا يخرج يده فلا يكاد أن يراها، وقد اشتد علينا البرد. قال: فوالله ما قام أحد. فجعل عليه الصلاة والسلام يعيدها حتى قال لي: قم يا حذيفة. فالمقصود من إيراد حذيفة لهذا أنه يقول للتابعين: يا جماعة، أنتم ربما لو أدركتم النبي عليه الصلاة والسلام لما اتبعتموه كما اتبعناه نحن. الكلام على سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام كلام طويل. تعالوا نتكلم اليوم أيها الأحبة الكرام عن فن الدعوة في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. كيف كان يدعو الناس؟ كيف كان يؤثر فيهم؟ كيف كان يدعو الكافر؟ كيف كان يدعو العاصي؟ كيف كان أحيانا يرسل رسائل غير مباشرة في الدعوة؟ لو أردنا نتكلم عن عبادة عليه الصلاة والسلام لربه، عن صدقته، عن تعامله مع زوجه ومع أبنائه، لطالبنا المقام. لكن تعالوا ننظر عن الوظيفة التي بعثه الله تعالى لأجلها: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل جاءوا بوظيفة واحدة: دعوة الناس إلى الله، وهداية الناس، إخراجهم من الظلمات إلى النور. كل الرسل من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، بعث الله تعالى من الرسل أكثر من 120,000، وهؤلاء كلهم جاءوا بأمر واحد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نحن اليوم في واقعنا أيها الأفاضل، لماذا نلاحظ مثلا أن بعض الناس ربما يدعو إلى الله فلا يستجيب له المدعو، بينما غيره يأتي ويدعو الشخص نفسه ويستجيب له؟ هل المسألة تعتمد فقط على النية في داخل الشخص، أم أن هناك اعتبارات أخرى؟ لماذا فلان يلقي خطبة الجمعة فيبكي الناس ويتأثرون، بينما فلان الآخر يلقي بالموضوع نفسه والناس ما بين غافل ولاهي؟ هل المسألة تعتمد على النية في داخل قلبه، أم أن الموضوع له أسباب أخرى؟ لماذا فلان مثلا يتحدث مع الناس عن موضوع معين فيقبلون منه ويطيعون كلامه وينفذون مراده، بينما الآخر يقول الكلام نفسه ولا يتبعه أحد؟ هذا ما يسمى أيها الأحبة الكرام بمنهج الدعوة وأسلوب الدعوة وفن الدعوة. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل؟ ما هي الطرق التي كان يسلكها عندما يريد أن يدعو الناس إلى الخير، عندما يريد أن يعبدهم إلى الله؟ هل كان يأتي هكذا مباشرة إليهم، أم كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلك طرقا معينة لأجل أن يقبل الناس منه؟ أولا، الدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة الأنبياء، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي. ماذا أفعل؟ أصلي وأصوم، أحج البيت الحرام، أقرأ القرآن، أتصدق، أجاهد؟ قل هذه سبيلي، ماذا أفعل؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن ماذا فعل؟ دعا إلى الله وعمل صالحا. وبين الله تعالى فضل الدعوة إلى الله تعالى في آيات كثيرة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أصحابه بالدعوة والتأثير في الناس في أحاديث كثيرة. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، قال له عليه الصلاة والسلام: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول له يا معاذ: إذا ذهبت إلى اليمن اعلم أنك في وظيفة عظيمة يا معاذ، احرص أنك تدعو إلى الله بقدر المستطاع. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يوصي أصحابه إذا خرجوا للدعوة إلى الله تعالى في أي موطن أن يعلموا بفضل هذه الدعوة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. بمعنى أنت لما تعلم إنسانا فضل صلاة الضحى فيصلي الضحى فلك مثل أجره. لو أنك جلست مع شخص فقلت له مثلا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. ثم قلت له مثلا: هل تعلم أنك لو صليت بعد العشاء ولو ركعة واحدة نويت أنها صلاة وتر فإنك تكتب عند الله تعالى تلك الليلة من قوام الليل؟ فهذا الرجل كلما صلى صلاة الوتر يكون في ميزان حسناتك مثل أجره. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يبين لأصحابه أن من دعا إلى هدى له مثل أجور من تبعه، وكذلك من دعا إلى ضلالة عليه مثل آثامهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فكان عليه الصلاة والسلام يعظم الدعوة في قلوبهم. طيب، عرفنا الآن فضل الدعوة إلى الله وأنها تورث الإنسان اتباع الأنبياء، وأن الأنبياء كانت وظيفتهم أنهم يدعون الناس إلى الله تعالى، فمن اتبع الأنبياء في ذلك فهو يعتبر وريثا لهم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله؟ كان عليه الصلاة والسلام يهتبل وينتهز كل فرصة وكل سبيل لدعوة الناس. مثلا كان عليه الصلاة والسلام سائرا يوما في طريق فرأى قوما مجتمعين، فقال لأصحابه: على ما اجتمع أولئك؟ قالوا: يا رسول الله، اجتمعوا على قبر يحفرونه. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة مجتمعين توجه إليهم صلى الله عليه وآله وسلم، فلما توجه إليهم وقف إليهم وإذا هم يحفرون القبر لرجل ميت، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى القبر وقد انتهز أن في مجموعة من الناس مجتمعين، قال عليه الصلاة والسلام: أو قبر القبر منازل أول منازل الآخرة، وأشار وقال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. وفي موطن آخر مضى عليه الصلاة والسلام مع أنس بن مالك إلى سعد بن عبادة يزوره، وكان سعد مريضا. ففي أثناء الطريق مر النبي عليه الصلاة والسلام بقوم مجتمعين، انظر كيف كان ما يفوت أي فرصة لدعوة الناس. فكان القوم مجتمعين فمال عليه الصلاة والسلام وهو على دابة على حمار، مر عليه الصلاة والسلام مال إليهم، فلما مال صلى الله عليه وآله وسلم إليهم أقبل وإذا القوم فيهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، وفيهم مجموعة من الكافرين وفيهم مجموعة من المؤمنين. وكانت هذه الحادثة أيها الأفاضل قبل معركة بدر وقبل معركة أحد، لما كان المنافقون يظهرون الكفر عادي ما يخافون من أحد، لكن لما وقعت معركة بدر ونصر الله تعالى المؤمنين صار الكفار الذين في المدينة يخافون من إظهار الكفر، فصاروا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يعني صاروا منافقين. ففي البداية كانوا يظهرون الكفر عادي ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم عادي قبل أن يقوى شوكة المسلمين. فمال إليهم فقال عبد الله بن أبي بن سلول وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغبروا علينا، لا تغبروا علينا. فأقبل صلى الله عليه وآله وسلم ووقف إليهم ثم تكلم معهم وتلا عليهم القرآن. فلما فعل ذلك قال له عبد الله بن أبي بن سلول، قال له: يا هذا اذهب إلى رحلك، اذهب إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه، اذهب لبيتك، والذي يأتيك منا أعطه من القصص التي عندك، قصة نوح وهود وصالح، لكن لا تغشنا في مجالسنا، لا تشغلنا كل مرة تدخل علينا. فقال حذيفة وكان قد أسلم قديما، قال يا رسول الله بلغشنا في مجالسنا ومرحبا بك، كأنه يقول عبد الله بن أبي ترى النبي صلى الله عليه وسلم ما جلط عندك في بيتك، هو نحن جالسين في الشارع وجاء عندنا، هو بيتك تمنعه من دخوله؟ يا رسول الله بلغشنا، يا مرحبا بك، اغشنا في مجالسنا. فقال عبد الله بن أبي للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب عنا قد آذانا نسن حمارك، رائحة الحمار آذتنا، اذهب عنا. فقال حذيفة لابن أبي والله لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فقام أحدهما إلى الآخر، صارت مضاربة، فتولى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على سعد بن عبادة، ثم قال صلى الله عليه وسلم لسعد يا سعد أعلمت ما قاله أبو الحباب؟ شوف أيضا حتى وهو يتكلم صلى الله عليه وسلم عن رجل آذاه يتكلم بأحسن العبارات، ما قال أعلمت ما قال عبد الله بن أبي ولا هذا الكافر الذي آذانا، يقول أعلمت ما قال أبو الحباب؟ فقال وما قال؟ قال إنه يقول كذا وكذا، يعني يقول لا تدعنا واذهب عنا. فقال سعد بن عبادة يا رسول الله إنا كنا في المدينة ننظم له العقد لنصنع تاجا لنملكه علينا، اللي هو عبد الله بن أبي، فكان ينتظر أن يصبح ملكا على المدينة، فجاء الله تعالى بك فأخذت الأمر عنه. لما جاء بك الله تعالى يا رسول الله أصبحت أنت الرئيس علينا وأنت النبي وأنت الملك على البلد، وبالتالي أخذت الأمر عنه فهو يفعله حاقدا عليك. لذلك أيها الأحبة، كان من منهج عليه الصلاة والسلام الأماكن اللي يجتمع فيها الناس يذهب يدعوهم إلى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام، يعني بشر يأكلون الطعام، ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يمشون في الأسواق ماذا يفعلون؟ لأن الناس يجتمعون فيها فيدعونهم إلى الله. اليوم نحن مطالبون الأماكن التي يجتمع فيها الناس أن نغشاها بالدعوة. مثلا إنسان علم أن هذا المنتدى في الإنترنت فيه أعداد كبيرة، اغشاه بالدعوة. علم أن هذا المسجد يجتمع فيه عدد كبير، تعال واعمل معهم دعوة، حتى لو كنت ما تستطيع أن تلقي محاضرات تعال اتفق مع الإمام أن تعلق صحيفة في هذا المسجد أو لوحة إعلانات تكتب عليها أحاديث وبخط كبير جدا حتى يراها الناس وهم يمشون، نوع من الدعوة. عرفت أن هذا السوق يجتمع فيه الناس، ذهبت إلى صاحب السوق واتفقت معه أن يقام فيه توزيع لكذا، أو اتفقت مع مكتب دعوة، بحيث أنك أي مكان يمكن أن يوصل إلى الناس من خلاله بالدعوة أن تفعل ذلك. وقد رأينا اليوم لله الحمد أعداد من الإخوة لهم نشاطات دعوية، سواء في المساجد أو في المستشفيات أو في المدارس أو في الجامعات، وتجد أن الناس يتأثرون بذلك تأثرا كبيرا. فإذا غشي الناس الناس في أماكنهم بلا شك أنهم يقبلون ذلك. الأمر الثاني أن يصبح المرء رفيقا لينا في دعوته للناس. يقول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا أدعو إلى نفسي ولا إلى حزبي ولا إلى نسبي ولا إلى ذاتي، إنما أنا أعبد الناس لله، هذه سبيلي أدعو إلى الله. على بصيرة، يعني أدعوهم على علم. إذا كان الإنسان يدعو الناس بالخلق الحسن مخلصا لله سبحانه وتعالى طرح الله تعالى له البركة. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم رفيقا لينا في دعوته للناس. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كتابا إلى هرقل، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يجمعون له الجموع لغزو المدينة، فخرج عليه الصلاة والسلام لأجل أن يبدأ بهم قبل أن يبدأوا به، لأن الكفار إذا دخلوا عليهم في المدينة نفسها ربما اشتد الأذى على المؤمنين، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم. فخرج عليه الصلاة والسلام في 30,000 مجاهد حتى وصلوا إلى تبوك في الشمال ونزلوا فيها، فالروم لما علموا بعدد المسلمين رجعوا أرجعوا جيشهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مدام خرج إلى تبوك وطلع كتب خطابا ورقة أرسلها إلى هرقل. في هذه الورقة كتب عليه الصلاة والسلام، وانظر أيضا إلى الأسلوب الحسن، قال: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. ما قال إلى هرقل بس، لا، مثل لما تكلم أنت مثلا إنسان ربما كافر، مع ذلك تقول له: أيها الدكتور الذكي المثقف، أنت ما كذبت ولا مدحت ولم تمدح دينه، فعلا هو دكتور وذكي ومثقف، لكنك تدخل عليه من خلال ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إلى هرقل عظيم الروم، هو فعلا أعظم واحد في الروم، قال: من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني إذا توليت وكفرت تبعك قومك في كفرهم. والأريسيون هم المزارعون، أهل الشام كانوا أهل زراعة. قال: فإن عليك إثم الأريسيين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بعث الخطاب مع دحية الكلبي. لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يختار دحية بالذات؟ دحية يا جماعة كان مظهره حسنا وكان أسلوبه حسنا، يعني كان رجلا مقبولا عند الناس، ليس إنسانا يعني نزقا سيء المعاملة، لا، كان بشوشا لطيفا، فكان يقبل لما يرسل الرسالة معه. أعطى الرسالة لهرقل، فأمر بعض من عنده من المترجمين أن يقرأوها، فقرأوها له، فعجب من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فقال هرقل لقائد شرطته: اقلب الشام ظهرا لبطن وأحضر لي منها هنا من العرب. قلب الشام وجاء إليه بعشرة، أبو سفيان ومعه تسعة من أهل مكة جاءوا تجارا، وكان هذا الوقت في فترة صلح الحديبية، تحارب المسلمون مع قريش في بدر ثم في أحد ثم في الخندق ثم جاء صلح الحديبية، فتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة وتفرغت قريش للتجارة. فجاء أبو سفيان معه قومه، فسأله هرقل عشرة أسئلة، سأذكر لكم منها سؤالا أو سؤالين، وهي التي تخص موضوعنا. قال لهم هرقل: من أقربكم منه نسبا؟ قال أبو سفيان: أنا أقربهم به نسبا. قال: تقدم. فتقدم ثم قال: إني سأسأله مسائل، فإن كذب علي فأشير لي أنه كذب. قالوا: نعم. فجعل يسأله، من ذلك أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا لا نسب. قال: ضعفاء الناس يتبعونه أم أغنياؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: هل كان من أبائه من ملك؟ قال: لا. قال: هل يرتد أحد من أصحابه سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا، اللي يدخلون في دينه يثبتون عليه. سأله عدد من المسائل، ثم دعا بالكتاب فقرئ، ثم قال هرقل لصاحب شرطته: أحضر لي رجلا نصرانيا، يعني على دينهم، يكون عربيا يفهم الكلام العربي ويحفظ، رجل يحفظ ليحصل، إذا أتى إلي وأسأل يجيبني. فدعا له رجلا من قبيلة تنوخ، وتنوخ قبيلة من قبائل العرب، سكنوا الشام وتنصروا مثل الغساسنة، عرب لكن نصارى. جاء التنوخ وقف أمام هرقل، فأعطاه هرقل صحيفة رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: اذهب بهذه الصحيفة إليه، فما رأيت منه فاحفظ لي منه ثلاثة أشياء. قال: ما هي؟ قال: انظر، إذا أعطيته الصحيفة هل يذكر صحيفته التي أرسل إلي أم لا؟ هل يتكلم عن صحيفة اللي أرسل لي أم يأخذ الصحيفة عادي ويقرأونها؟ قال: طيب، هذا الأولى. قال: وانظر، إذا قرأ صحيفتي هل يذكر الليل؟ هل يقول كلمة ليل؟ قال: طيب. قال: وانظر بين كتفيه هل ترى شيئا يريبك؟ في شيء غريب ما هو بعندنا؟ قال: طيب. أعطاه الصحيفة وذهب. وصل التنوخي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قادما من الشام من دمشق حتى وصل إلى تبوك. أقبل وإذا النبي عليه الصلاة والسلام جالسا في الصحراء على الرمل بين أصحابه، فجاء قال أريد صاحبكم، فجيء بي حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الصحيفة منه ووضعها على فخذه، ثم قال من الرجل؟ أنت من وين جاي؟ قال أنا رسول من هرقل. قال ممن؟ قال من بني تنوخ. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي يدعو إلى الله تعالى بأسلوب لا يجعله ينتصر لنفسه أو يغضب إذا ما قبل الداعي دعوته. قال عليه الصلاة والسلام لما عرف أنه عربي، قال يا أخا تنوخ، هل لك في الحنيفية؟ الحنيفية اللي هي التوحيد، يعني عبادة الله وحده ولا شريك له، أنك ما تعبد ثلاثة الله وعيسى وروح القدس تصير مشرك، لا تعبد بس واحد. قال هل لك في الحنيفية دينك ودين أبيك إسماعيل وإبراهيم؟ أنت من نسل إسماعيل وإبراهيم، كيف تنصرت؟ هل لك في الحنيفية دينك ودين أبيك إسماعيل وإبراهيم وإسحاق؟ فقال له التنوخي إني على دين قوم ولا أغيره إذ فارقتهم. شوف التعصب، ما قال طيب اشرح لي ما هذا الدين، أقنعني، ناقشني، لا، قال أنا ما أريد أن أغير دين قومي وبس، ما أريد أن أناقشك. فلم يغضب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول ليش تقفل الباب، أنت غير مؤدب، خذوه فغلوه، لا، ضحك عليه الصلاة والسلام، تبسم وقال صدق الله إنك لا تهدي من أحببت، والله أنا أحب لك الخير، أنت اللي تقفل الباب في وجهي، إنك لا تهدي من أحببت. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا أخا تنوخ إني قد بعثت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها، والله مخرقه ومخرق ملكه. والمقصود بالنجاشي ليس النجاشي أصحمه الذي أسلم، لا، ملك من ملوك الحبشة، لأن أصحمه مات والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال تلك الأيام في مكة، مات مبكرا، فعينوا رجلا يسمونه النجاشي، مثلا فلان إذا رأس الدولة يسمونه مثلا رئيس الدولة، ولا يسمونه مثلا الشيخ، ولا لهم أسماء، فكذا مثل كسرى، كل من ملك فارس سمى كسرى، هرقل ما هو باسمه هرقل، لكن لأن ملك قومه سمونه هرقل، ولا اسمه الحقيقي قيصر. فيقول عليه الصلاة والسلام إني قد أرسلت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها، والله مخرقه ومخرق ملكه، وبعثت إلى كسرى برسالة فمزقها، والله ممزقه وممزق ملكه، وبعثت إلى صاحبك بصحيفة فحفظها، فلن يزال الناس يرون منه شدة في ملكه، يعني قوة، ما دام في العيش خير. يقول التنوخي فأخذت سهما وكتبتها في جنب سيفي، كتبتها، قاعد يتكلم عن الصحيفة اللي أرسلها له. ثم قال التنوخي من يقرأ لكم؟ فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاوية، ومعاوية رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا له، كما في مسند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، كان قد دعا له فقال اللهم علمه الحساب والكتاب وقيه العذاب، اللهم علمه الحساب والكتاب وقيه العذاب. ومعاوية هو صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخته رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة هي زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أم المؤمنين، كما قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه إيش؟ أمهاتهم. فما دام أن أخته أمنا معناه هو خالنا، أليس كذلك؟ نعم، لذلك أهل العلم يقولون خال المؤمنين. ومعاوية رضي الله تعالى عنه له شرف، وأثنى عليه الأئمة العظام، وكونه رضي الله تعالى عنه وقع بينه وبين علي رضي الله تعالى عنه ما وقع لا يجعلنا هذا نسبه أو نلعنه، فكل مجتهد ولكل مجتهد نصيب، والله تعالى هو الذي يتولى حسابهم يوم القيامة، وكان له شرف مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب إليه، ففتح معاوية الكتاب وقرأ من هرقل عظيم الروم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بعثت إلي تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض عجبا، فأين النار؟ هذا هرقل يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنت تقول أن الجنة عرضها السماوات والأرض، أجل النار وين؟ وين الله بيحطها ما دام الجنة تملأ السماوات والأرض؟ أجل النار وين راحت؟ عجبا فأين النار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يسمع، فلما قرأ معاوية ذلك قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ يعني الليل إذا جاء النهار الله يدبر للليل مكان، يدبر له مكان. فكذلك الجنة عظيمة عرضها السماوات والأرض، النار موجودة، يعني الله تعالى لن يجد لها موضعا. فيقول عليه الصلاة والسلام كما أن الليل له موضع إذا جاء النهار كذلك النار لها موضع. فأخذ التنوخي سيف سهمه وكتب هذه أيضا، لأن هرقل يعرف الجواب. فهرقل بالمناسبة كان عالما، يعني هو صحيح أنه ملك على قومه لكنه كان عالما بدينهم أيضا، والأسئلة التي سألها لأبي سفيان تدل على علم سابق بالشرائع. فأخذ التنوخي وكتب ذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام انظر لللطف. اللطف يا جماعة مع رجل رد الدعوة ولا تقبل منك وقال أنا على دين قوم ولن أغيره، ومع ذلك لما انتهوا من القراءة التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى التنوخي وقال له عليه الصلاة والسلام يا أخا تنوخ، إنك رسول قوم وإن لك علينا حقا، أنت لك حق علينا، أنت ضيف. شوف الأدب، يقول إنك رسول قوم وإن لك علينا حقا، لكننا سفر مرملون، احنا مسافرين وجالسين على الرمل مثل ما تشوف، وليس معنا شيء نجيزك به. أنت المفروض نعطيك هدية، سمى اليوم يسمونها العامة شرها، قال والله فلان دخل على الملك وشرها، يعني أعطاه هدية. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا ملك على قومي وأنت رسول، المفروض ما ترجع إلا وأنا معطيك هدية، لكن أنا ما لست في بلدي، أنا في سفر وجالس على التراب مثل ما ترى، حتى بساط ما عندي. فقال عثمان شوف الأدب، يعتذر له ملك نبي يعتذر لرسول عادي من قومه، يقول ما عليش ترى المفروض نعطيك هدية لكن ما عندنا شيء. فقال عثمان يا رسول الله أنا أجيزه، أنا أعطيه هدية. فقام عثمان إلى عيبته إلى حقيبته وأخرج ثيابا صفورية وأعطاها له هدية، فأخذها التنوخي. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يضيف الرجل الليلة؟ الرجل يحتاج أحد يعشيه ويبيت عنده في خيمته، من يضيف الرجل الليلة؟ قال واحد من الصحابة أنا يا رسول الله. شوف الأدب حتى مع رجل كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه إن لم يسلم الآن أمامي فأنا أتعامل معه تعاملا رائعا لعله يسلم بعد حين، على الأقل أترك في قلبه أثرا طيبا، أترك موقفا حلوا بيني وبينه. يعني حتى لو أنت مثلا مددت كتابا إلى إنسان كافر قلت تفضل هذا الكتاب هدية لك، فقال لا أريده، قلت هدية ترى وبلاش، قال لا ما أبغى ما أبغى خل كتبك عندك، وقلت طيب شكرا وأنا سعدت بلقائك وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى على خير، وتلطفت معه وذهبت. أنت تركت بصمة حلوة عنده، ربما إذا جلس عند إنترنت ولا أهدي إليه كتاب من رجل آخر يذكرك بالخير ويذكر ابتسامتك ولطفك. أذكر أني كنت مرة في جنوب أفريقيا أدرس اللغة الإنجليزية في أحد الكليات، فجئت أول يوم معي كتب في الدعوة إلى الإسلام وحاولت أن أهدي للطلاب وللمدرسين فما تقبلوا، كل واحد يقول شكرا شكرا لا أنا عندي كتب كثيرة وأنا لست فارغا أقرأ غير كتبي الدراسية شكرا. فلما جاء من بكرة جئت وأحضرت معي تمر ومعمول، معمول هذا اللي فيه تمر وقهوة، ترمس قهوة وفناجي، قلبتها علوم رجال اليوم اللي عقبه، علوم قبائل مثل ما يقول. وجئت دخلت عليهم معي هالقهوة وهالتمر، فلما صار فيه فرصة قلت للأستاذ اليوم أنا عندي هذه، يعني اليوم بتكلم عن ثقافتنا السعودية احنا عندنا القهوة والتمر نقدمها للضيف وكذا، صبيت لهم قهوة. طبعا بعضهم استساغها وبعضهم ما قدر يشربها من غير سكر يعني، لكن المهم دبروها يعني. ثم جعلوا يسألوني عن القهوة والتمر وهذا كيف تزرعونه، وجعلت أتحدث معهم. فلما جاء من غد جبت الكتب، نفس الكتاب اللي ردوه أول يوم، كان معي 10 نسخ، أنا جايب معي كرتونين 3، لكن جبت للمعهد 10 نسخ. فتسابقوا إليها، كانت الكتاب يتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بالإنجليزي. ثم لما جاء بعد الفسحة جاء المدرس إلي وقال زملائي المدرسون يريدون نسخا، معك نسخ أخرى؟ فأنت إذا أحسنت، إذا ما انتقمت لنفسك تركت أثرا طيبا، لعل الله أن يهديه على يد غيري إذا ما هدى على يدي أنا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يترك أثرا، كأنه يقول يا تنوخي إذا ما أسلمت الآن بسببي، بسبب دعوتي، على الأقل تذكرني بالخير، ما أجعل بينك وبين الإسلام موقفا لا تقبل الإسلام بعده. لا، قال عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا التنوخي؟ يسأل أصحابه، الرجل نحتاج احنا ضيفه نعشيه وينام في خيمة. قال أحد الصحابة أنا يا رسول الله، فذهب معه التنوخي. التنوخي الآن قد حصل الجواب على الأمر الأول الصحيفة، والأمر الثاني الليل، بقي أن ينظر بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صعب أن يقول ممكن أشوف ظهرك؟ صعب، شوف ظهري عشان إيش؟ فمضى التنوخي يمشي وهو يشعر بخيبة أمل، خلاص أنا بنام الصبح برجع لقومي. فلما مشى خطوات قال صلى الله عليه وسلم يا أخا تنوخ، فالتفت قال تعال، فأقبل إليه فولاه النبي صلى الله عليه وسلم ظهره وحرك يديه وكتفه، فسقط الرداء عن، وكان يلبسون مثل الإحرام يعني، فسقط الرداء عن كتفيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال للتنوخي انظر ها هنا ثم امضي إلى صاحبك، باقي لك شيء عشان نقيم عليك الحجة، انظر ها هنا شوف بين كتوفي ثم امضي إلى صاحبك. فنظر التنوخي وإذا بين يدي بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام بروز كبيضة الحجلة، بروز يدل على أن هذا نبي. فمضى التنوخي لم يذكر بن كثير، بن كثير ذكر القصة في السير، لم يذكر هل أسلم أو لم يسلم، لكن انظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع من لا يقبل الدعوة كان على الأقل يترك أثرا حسنا. كما أنك أنت فرضا لو دعوت إنسانا من خلال الإنترنت، دخلت إلى غرف البالتوك ولا الشات ولا غيره ماسنجر أو غيره، ودعوته إلى الله فسبك وسب دينك، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فترد عليه ردا حسنا، أنا أحب لك الخير، أنت فعلا تحب الخير له، أنا أحب لك الخير وأسأل الله أن يهديك إليه وأن يهديني وإياك إلى الحق ويجعلني وإياك من عباده المخلصين المخلصين المقربين إليه ونحو ذلك. فأنت لو أنك سببته كأنك تصنع حاجزا بينك وبينه وتجعل هناك نوع من الانتصار لنفسك، لكن لما تثني على الخير الذي فيه وتحاول أن تحببه في الإسلام فأنت لم تجعل بينه وبين الإسلام حاجزا. هذا أيضا مما كان يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للآخرين، كذلك مما كان يفعله عليه الصلاة والسلام عندما يدعو الآخرين أنه كان يوازن ما بين الثناء عليهم وبين نصيحتهم. يعني مثلا أنت لما تريد أن تدعو، مثلا التقيت بطبيب غير مسلم فأردت تدعوه إلى الإسلام، قلت ماذا تعمل؟ قال والله أنا أعمل طبيبا. أوه ما شاء الله، هذا دليل أنك إنسان ذكي وحريص على الدراسة وإنسان مكافح، فأثنيت عليه قليلا، أثنيت عليه بحق، ما أثنيت على كفره، أثنيت على ما تعرف من ذكائه وحرصه. ثم كما قال عليه الصلاة والسلام عن النجاشي، النجاشي لما كان كافرا نصرانيا وأراد صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالذهاب إلى الحبشة، قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا إيش؟ عادلا لا يظلم عنده أحد. ما هو كافر يا رسول الله، إيه كافر، ما قال فإن فيها ملكا يعبد عيسى أعبد عيسى معه، ولا قال فإن فيها ملكا مشركا ودينه حسن، لا، رجل عادل عادل لا يظلم عنده أحد. فأنت كذلك لما تقول لطبيب كافر ولا لعامل تقول أنت إنسان ذكي، أنت إنسان مثقف، لأجل التحبب إليه، لأجل أن يقبل منك، هذا أمر حسن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو أحدا أثنى عليه. مر عليه الصلاة والسلام بقبائل العرب، مر بقبيلة اسمهم بنو عبد الله دعاهم إلى الله، مر بقبيلة بنو عبد العزة دعاهم إلى الله، مر بقبيلة بنو عبد كلب دعاهم إلى الله، مر بقبيلة اسمهم بنو عبد الله، كفار لكن جدهم اسمه عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد الله، إن الله قد أحسن اسم أبيكم فاقبلوا دعوته. شوف يقول والله أنتم اسم أبيكم اسم حلو، اقبلوا دعوته. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل لو أنت مثلا قابلت إنسانا فقلت له: ما اسمك؟ قال: أنا نصراني. طيب ما اسمك؟ اسمي جوزيف. تقول: أوه جوزيف، تدري ما معناها في الإسلام؟ قال: ما معناها؟ تقول: اسم معناها يوسف. ويوسف هذا كان نبي موحد لله يتقرب إلى الله تعالى، كان بارا بوالديه، فجعلت اسمه مدخلا لدعوته. وكذلك لو ذكر لك غيره من الأسماء. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام لهم: إن الله قد أحسن اسم أبيكم فاقبلوا دعوته. بل حتى في نصيحته للمسلمين، هذا معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي ويقوم بعد الصلاة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ذكرا يقوله بعد الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم له: يا معاذ، والله إني أحبك. فلما ارتاح معاذ إلى هذا قال عليه الصلاة والسلام بعدها: فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف الأسلوب الحسن، كما أنك لو تنصح إنسانا فرضا بناته متبرجات، فرضا تريد أن تدعوه إلى عفتهن، أو تنصح مثلا مدير مستشفى يتساهلون بالحجاب، مجموعات من الممرضات، فتريد أن يخرج قرار، يصدر قرارا بالالتزام بالحجاب مثلا، أو تريد أن تعمل أي شيء في سبيل الدعوة فأقبلت إليه وأثريت عليه، أو مثلا صاحب بقالة ويبيع دخان، قلت: ما شاء الله والله بقالتكم جيدة وموقعكم حلو، وما شاء الله واللوحة أيضا ذوق جميل، في كل هذا الثناء لأجل ما بعده. تقول له بعدين: لكن وأسأل الله أن يبارك لك في رزقك. قال: آمين، وأن يوسع عليك، آمين، وأن يفكك ربي من بيع الدخان ولا بيع المجلات الفاسدة أو من بيع كذا، حتى ما تخلط الحلال بالحرام. فأنت لما تمهد لأجل قبوله للنصيحة يقبلها منك، وهذا أيضا مما كان يمارسه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر، وقد كان عمر يأتي إلى الحجر الأسود فيزاحم ويقبل الحجر، فقال صلى الله عليه وسلم له: يا عمر، إنك رجل قوي، إنك رجل قوي. حتى إذا استبشر عمر قال عليه الصلاة والسلام بعدها: فلا تزاحمن عند الحجر. شوف الأسلوب يا أخي في إيصال الرسالة، أنت تريد أنك تنصح أخاك، تنصح إمام مسجد، أفرض خطيب جمعة فرضا ما يحضر جيدا ويأتي ويقرأ من أوراق ما يحضر منها، وأول مرة يشوف الصفحة هذه ويغلط، والجامع مليان والناس ما يستفيدون شيئا، أردت أنك تنصح، انصح بأسلوب مناسب. جئت إليه وسلمت عليه: والله جزاك الله خير يا شيخ، ما شاء الله احنا يعني نحبك ونحب لك الخير، وأنت قدوة للكثيرين. فأثنيت عليه ثم قلت: ويمكن يا شيخ أنت وقتك ضيق شوي عن التحضير، لكن ما شاء الله أنت إن شاء الله موفق وإنسان طالب علم، ليتك يا شيخ تحضر لنا خطب عن بر الوالدين، خطب عن الحسد، عن الحقد بين الناس، خطب عن السرقة، خطب عن الرشوة، وتصير يا شيخ يعني ما شاء الله يعني أسلوبك كذا تخليه قوي، فتقدم إليه النصيحة بعدما مهدت له قبلها. لكن لو أنك جيت له مباشرة وقلت: يا شيخ جزاك الله خير، أنت ما تحضر زين، والله الغلطان اللي معينك في هذا المسجد، والله لو أني وزير الشؤون الإسلامية ما تداوم الأسبوع الجاي، والله نكتب فيك خطاب كلنا ونفصلك، والله ما إن ما تصلي المغرب بنا، فلا لن يقبل منك، وأنت أحيانا لا تملك أنك تفصل وتعين. فالتمهيد لذلك بلا شك أنه مؤثر فيه. كذلك من فنه صلوات ربي وسلامه عليه ومن طريقته في دعوة الآخرين أنه كان يرسل رسائل غير مباشرة إلى الناس. مثال: أقبل الصحابة إلى مكة لأجل أن يعتمروا، فمنعتهم قريش من دخول الحرم، ولبث الصحابة قرابة 20 يوما، ثم كتبوا صلح الحديبية. وكان من بنود هذا الصلح أن يأتي الصحابة في العام القادم ليعتمروا، سميت بعمرة القضاء أو القضية. أقبل الصحابة معتمرين، بعض اللي موجودين في مكة من الكفار من شدة بغضهم للكافرين، ما شدة بغضهم للمسلمين، ما تحملوا أن يروا المسلمين يمشون في طرقات مكة أو يطوفون على الحرم، ما يتحمل، فطلعوا من مكة. كم بيجلس المسلمون؟ قالوا والله بيجلسون 4 أيام. خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل ومجموعة من عتاة الكفار، بعد ما راح الرؤوس أبو جهل وأبو لهب وأمية ماتوا، صاروا هؤلاء هم القادة الشباب، فخرجوا من مكة قالوا احنا ما نتحمل نرى المسلمين. دخل النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر، وكانت المعاهدة أن يجلسوا 4 أيام. ثم أراد النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يطلع يرسل رسالة نصح إلى خالد بن الوليد، فقال عليه الصلاة والسلام للوليد بن الوليد اللي هو أخو خالد وهو مسلم جاي مع المسلمين أصلا، قال له أين خالد؟ قال يا رسول الله سمع بمقدمنا فخرج من مكة. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه الوليد عن رجل كافر من شدة بغضه لك أنه ما تحمل يشوفك، طلع خلالك مكة كلها. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال أعوذ بالله من هذا الكافر الفاجر، أم قال طبع الله على قلبه، أو هل قال شيئا من ذلك؟ لا، أراد يرسل له رسالة، لأنه لو قال الله يطبع على قلبه ولا قاتل الله الكافر، مش الفائدة منها، دعاء عليه، يستطيع أن يدعو عليه من غير ما يسمع الوليد. ولو أنه دعا عليه بعدين الوليد أرسل إلى أخي قال ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يقتلك والله يفعل بك، لزاد كفرا. فقال عليه الصلاة والسلام يرسل رسالة يريدها تصل، مثلا لو أنك أنت تريد أنك ترسل رسالة إلى ضابط عادل ولطيف في التعامل مع الناس سمعت به خيرا، ثم اكتشفت أنك تدرس واحد من طلابه في المدرسة، فأردت توصل رسالة الثناء إلى الأب حتى يستمر على الخير اللي هو فيه، فقلت للولد أنت ما اسمك يا بطل؟ قال والله أنا اسمي محمد بن أحمد. قلت هو أبوك أحمد هو الضابط اللي هناك؟ قال نعم. قلت ما شاء الله والله أبوك إنسان طيب وحريص على صلاة الفجر في المسجد دائما، جزاه الله خير، وعادل في التعامل مع الناس. هذا الولد سينقلها إلى الأب، فأنت لا تقصد أنك تسمع الكلام للولد، الولد ثاني ابتدائي ولا أولى ابتدائي، يعني لن تستفيد من هالكلام إذا قلته له، لكنك تريد توصل هالرسالة إلى الأب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوليد، قال أين خالد؟ قال يا رسول الله سمع بمقدمك فترك مكة كلها. فقال عليه الصلاة والسلام قد كنت أعلم أن لخالد عقلا يهديه إلى الإسلام، فأين ذهب به عقله؟ يعني ليش ما فكر زين؟ لو جاءنا خالد لأكرمناه في رسالة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم انقلها له يا وليد، لأنه لو قال انقلها له وضحت المسألة، بيقول له يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لا خلك من غير ما تقول انقلها له، ليشعر خالد إذا سمعها أنها طالعة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني أعلم أن لخالد عقلا يهديه إلى الإسلام، أين ذهب به عقله؟ وين عقله؟ ليش ما يفكر زين؟ لو جاءنا خالد لأكرمناه، لو يجي والله نعطيه حقه ونكرمه. سكت الوليد، أخذ ورقة وكتب رسالة لخالد، قال يا خالد لا تضيع نفسك، أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحبك ويعظمك ويعني ويتمنى لقائك، قد سمعته يقول لو جاءنا خالد لأكرمناه، إن له عقلا يهديه للإسلام، وكتب له كل الكلام وأعطاها شخص من الناس في مكة، قال إذا رجع خالد أعطاه الورقة، وركب مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الوليد لأنه مسلم وجاي من المدينة. وصل خالد إلى مكة وجاءها الرجل، قال أنا معي رسالة لك من أخيك الوليد تفضل. فاستلم الرسالة وقرأها، وإذا فيها ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام عليه، أين ذهب به عقله لو جاءنا لك، وكلام حزن. فوقع الإيمان في قلب خالد وهو يقرأ. فلما كان من الغد ركب على ناقته ومضى إلى المدينة. يقول خالد: فجئت إلى المدينة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بي، قال: فجعل ينتظرني بين أصحابه، فأقبل الوليد إلى خالد وقال: تعال، إن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرك. اسمع كيف يصف خالد الموقف. يقول خالد: فأقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، فلما رآني تبسم، يعني لما رآني من بعيد قادم ابتسم. يقول: ولم يزل متبسما حتى وصلت إليه. شوف التأثير، يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم خالد جاي ما أعطاه ابتسامة بعدين كمل سواليفه مع أصحابه ابتسامة كذا بس على الطائر، لا، ابتسم. يقول: ولم يزل متبسما، ظلت الابتسامة في وجهه حتى جيت وسلمت عليه. ثم قال: يا خالد، قد علمت أن لك عقلا يهديك إلى الإسلام. أنا أدري أنك رجال ما تفوت الإسلام، قد علمت أن لك عقلا يهديك إلى الإسلام. شوف هذه الرسائل غير المباشرة. أنت لماذا لا تعمل رسائل غير مباشرة في دعوة الناس؟ شخص فرضا تعلم أن أخاه يقع في أنواع من المعصية مثلا، وأنت إمام المسجد فسلمت على واحد وقلت له: وين أخوك ما يصلي معنا؟ قال لك: يا رجال هذا داشر وكذا ما يصلي أبدا. فقلت أنت كإمام تبغى توصل له رسالة، قلت: لا لا تقول هالكلام إلا والله إن شاء الله، إن شاء الله أن رجال يعني صاحب خلق حسن، وأن عنده بإذن الله إيمان وتقوى، وأني أدعو له دائما. نحن ندعو لكل المسلمين يبقى أنه مسلم ما كفر. فيذهب هذا الأخ يوصلها له، يقول له: والله الإمام قاعد يمدحك، يقول أنك خلاقك حسنة، وأنه يدعو لك، وش يبغى في وجهك عشان يدعو لك؟ الإمام يدعو لك. فتجد أنه يقع في قلب ذلك العاصي محبة هذا الإمام، وربما جاء وسلم عليه قال: يا شيخ ترانا بلغني دعائك لي وجزاك الله خير، وما شابه ذلك. كذلك أرسل عليه الصلاة والسلام رسالة إلى عبد الله بن عمر. يقول عبد الله بن عمر كما في البخاري: كنت غلاما أنام في المسجد، وكان الناس بعد الفجر يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤى، فكنت أتمنى أن أرى رؤيا لأسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها. قال: فبت ليلة من الليالي فرأيت كأن آتياني قد أتياني فابتعثاني فانطلقت معهما. قال: فأتينا على رجل، قال: فأتيا بي على النار، وإذا هي كالبئر المطوية، مطوية يعني المبنية من داخل بحجارة، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أقوام عرفتهم ففزعت، وأخذت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فأقبل إلينا ملك ثالث وقال لي: لن ترعى، إنك لست من أهلها. استيقظ عبد الله بن عمر وأراد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفجر ما استطاع، فذهب إلى بيت أخته حفصة وسألها عن الرؤيا في الضحى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة، قالت له: يا رسول الله، قد كان هاهنا عبد الله بن عمر ما يريد. قالت: يا رسول الله، قال ما سألها ماذا يريد؟ قالت: يا رسول الله، ذكر أنه رأى رؤيا وكذا، وأنه رأى كأن ملكين قد أتياه، وذكرت الرؤيا. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. هو قادر عليه الصلاة والسلام أن يرى عبد الله بن عمر صلاة الظهر، يقول: يا عبد الله لا تخلي قيام الليل، لكن أراد يرسل رسالة غير مباشرة: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال: فما ترك عبد الله بن عمر صلاة الليل إلى أن مات. فالرسالة غير مباشرة. أنت لو دخلت على إنسان، دخلت مثلا دخلت بيته فرأيت مثلا مجلسه نظيفا وكذا، قلت: ما شاء الله، والله بيتك نظيف. قال: والله عندي أم عبد الله الله يجزيها خير حريصة وتنظف البيت. تقول: والله يا أخي أنا أتوقع ما شاء الله عليها أم عبد الله أنها يعني حريصة وذكية وكذا، وأتوقع بإذن الله أنها ما تفوت أنها تشترك في تحفيظ القرآن اللي جنبكم إن شاء الله. فينقل لها الرسالة هو، فربما أنها سجلت بسببك. إرسال الرسائل غير المباشرة تفيد الناس في تقريبهم للخير كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أخيرا من منهجه صلوات ربي وسلامه عليه الدعاء للمدعوين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لما جاءه أبو هريرة، أبو هريرة دعا أمه إلى الإسلام فأبت وأكثر عليها فسبت النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو هريرة باكيا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. ثم مضى أبو هريرة وإذا أمه قد اغتسلت وأسلمت. الطفيل بن عمرو الدوسي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما دعا قومه فكذبوه وعصوه، أقبل غاضبا قال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت، ادعو الله على دوس. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، فقال الطفيل في نفسه وقال أبو هريرة في نفسه، أبو هريرة دوسي، كلاهما قال هلكت دوس، هلكت دوس، بيدعو عليها الآن كما دعا نوح على قومه أو شعيب على قوم، هلكت دوس. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. ثم التفت إلى الطفيل وقال يا طفيل ارجع إلى قومك وارفق بهم، لا تصير مستعجل وشديد، أنت صحيح ملك على قومك لكن ارفق بهم. فمضى الطفيل وبعد أيام جاء بثلاثين رجلا من رؤساء قومه كلهم قد دخلوا في الإسلام. الدعاء للمدعوين اللهم اهدهم، اللهم اصلحهم، اللهم مكن إيمانا من قلوبهم، هذا أيضا استنزال للرحمة رب العالمين، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلنا من الدعاة إليك، اللهم اهدنا واهدي بنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا في كل مكان أن تصلح أحوالهم، اللهم اصلح أحوال إخواننا في تونس وإخواننا في ليبيا وفي مصر وفي اليمن، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم اصرف عنهم شرارهم، اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم نسألك لإخواننا في العراق وفي فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم نسألك لإخواننا في سوريا، اللهم إنا نسألك أن تنصرهم نصرا من عندك يا حي يا قيوم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم صوب آراءهم وسدد رميهم يا رب العالمين. اللهم وأرنا عجائب قدرتك في من ظلمهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج إخواننا من بينهم سالمين يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.